بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله في كتاب السنن كتاب الطهارة باب ما يقول إذا خرج من الخلاء. قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا يوسف بن أبي بردة قال سمعت أبي يقول دخلت على عائشة رضي الله عنها فسمعتها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الغائط قال غفرانك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ناجح الخزويني رحمه الله صاحب السنن، نحن لا نزال في الطهارة في كتاب الوضوء وأذكار الوضوء وما يقوله إذا دخل أو خرج إلى آخر. يقول رحمه الله بابه ما يقول إذا خرج من ما يقوله إذا خرج من الخلاء. دخلت الخلاء وقضيت حاجتك الإنسان ثم خرجت، وعرفنا ما تقوله إذا دخلت الخلاء. ما الذي تقوله أن تتعوذ من الشياطين الإنس والجن، بشياطين الجن وشياطين الشياطين ومن الجن. وأما الخروج هذا الحديث الذي أتى يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا يوسف بن أبي بردة قال حدثنا يوسف بن أبي بردة عن أبيه أبي بردة قال عن أبي بردة قال دخلت على عائشة فسمعتها تقول يقول دخلت على عائشة فسمعتها تقول تحدث الناس، يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا خرج قال غفرانك، يعني سترك المقصود سترك، غفرانك يعني الستر، أنك يعني كشفت عورتي أسألك أن تسترها لي. إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. وفي رواية الحمد لله الذي أذهب عن الأذى وعافاني. وعلي رضي الله عنه يقول الحمد لله الذي أخرج مني مضرته وأبقى في منفعته. المهم من قول عائشة هنا يقول غفرانك يعني سترك. نعم. قال أبو الحسن بن سلمة أخبرنا أبو عاتم قال حدثنا أبو غسان النهدي قال حدثنا إسرائيل النهوة. يقول أبو الحسن التلميذ بن ماجه أبو الحسن علي بن إبراهيم السلمة قال حدثنا أبو حاتم الرازي محمد بن إدريس قال حدثنا أبو غسان النهدي قال حدثنا إسرائيل نحو الحديث المتقدم يعني عن عائشة. نعم. قال رحمه الله حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبد الرحمن بن المحاربي عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن وقتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني العزاء وآفاني. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبد الرحمن المحاربي قال حدثنا إسماعيل بن مسلم قال عن الحسن وقتادة الحسن البصري وقتادة قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول نعم إذا خرج من الخلاء الحمد لله الذي أذهب عني العذاب. وكان يقول عليه الصلاة والسلام إذا خرج من الخلاء الحمد لله الذي أذهب عني مضرته. نعم. عني العذاء وعافاني. أذهب عني الأذى وعافاني. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. نعم. باب ذكر الله عز وجل على الخلاء والخادم في الخلاء. قال رحمه الله حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زايدة عن أبيه عن خالد بن سلمة عن عبد الله البهي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه. يقول ابن ماجه رحمه الله باب ذكر الله عز وجل على كل أحيان، كل حين، حتى وانت على الخلاء على باب الخلاء. لكن هل يثبت هذا؟ يقول حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا يحيى بن زكريا عن أبي زكريا قال عن خالد بن سلمة قال حدثنا عبد الله البهي قال عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله على كل أحيانه. موسى عليه الصلاة والسلام ناجى ربه قال يا ربي إني أكون على حالة أجلك فيها ما أقدر أذكرك، وهو أني على الحمام على الخلاء قال اذكرني بقلبك، اذكرني بقلبك، فذكر الله بالقلب يسمى ذكر. فتقول عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل أحيانه، يعني يستحضر ذكر الله حتى ولو كان في الخلاء. أما لفظا فأنت تحرج الملائكة، الإنسان ما يدخل الخلاء معك، تحرجهم إذا تكلمت لازم يكتبون، وهم يتنحون عنك إذا كنت على زوجتك أو كنت على الخلاء، يتنحون عنك حتى تتكلم، فإذا تكلمت جاءوا وكتبوا ما تقول. الشاهد أنك تذكر الله حتى ولو على الخلاء، لا تنسى ربك حتى ولو انت على الخلاء، اذكر ربك بقلبك، وإن تلفظت غصب عليك فهو عفو. نعم. قال رحمه الله حدثنا نسر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا حمام بن يحيى عن ابن جريج عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا نصر بن علي، نصر بن علي قال حدثنا أبو بكر الحنفي، أبو بكر الحنفي قال حدثنا حمام بن يحيى، حمام بن يحيى قال عن ابن جريج، عن ابن جريج عبد الملك قال حدثنا الزهري، الزهري قال عن أنس بن مالك، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يدخل الخلاء وضع خاتمه، نزع الخاتم لأن فيه ذكر الله، اسم الله محمد رسول الله، ففيه اسم الله، فقال أنه كان يعطيه معيقيب، معيقيب يتبعه إذا كان خارج، وإن كان عند أهله داخل فإنه يضعه في مكان، وإذا خرج وإن ما وجد مكان أدار الاسم داخل الكف ثم صم الكف عليه ثم كفه، إذا ما وجد مكان، ما وجد مكان يضع الخاتم فيه فإنه يضمه يدور الاسم ثم يجعله هكذا ثم عليه هكذا، ولا مانع من ذلك. إذا كان اسمك الإنسان فيه ذكر الله عبد الله وعبد الرحمن أو شيء من هذا، وأردت أن تدخل الخلاء ولم تجد مكانا أو تخاف على خاتمك يذهب، ثم حط الاسم من الداخل ثم صم كفك ولا بأس، ولا يمنع هذا إن شاء الله. باب كراهية البول في المغتسل. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبانا معمر عن عشر بن عبد الله عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في مستحمه فإن عامة الوسواس منه. قال أبو عبد الله بن ماجه سمعت محمد بن يزيد يقول سمعت علي بن محمد الطنافسي يقول إنما هذا في الحفيرة، أما اليوم فلا، فمغتسلاتهم الجس والصاروج والقير، فإذا بال فأرسل عليه الماء لا بأس به. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب كراهية البول على المغتسل، تغتسل الإنسان في مكان أو تبول ثم تغتسل فوقه، كل واحد سواء اغتسلت وبولت أو بولت ثم اغتسلت، هذا ما يجلب الوسواس الوساويس، لا سيما إذا كان تراب، تراب بولت في تراب ثم اغتسلت فوقه أو اغتسلت ورعت البول فوقه، إذا كان تراب فهذا يورث الوسواس، هذا مجرب يورث الوسواس. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام إذا اغتسل في مكان خرج وغسل قدميه في مكان آخر أنقى من هذا المكان هذا، لأن فتوشهم كانت تراب، كانوا يجعلون غرفة غرفة غرفة ويسكونها ويجعلونها خرق خرق في الوسط السق، ثم البراز والبول في هذا الخرق ينزل أسفل، فهذا ممنوع. أو كانوا يبولون في حشوش في تراب، والتراب إذا بلت فيه الإنسان واغتسلت فيه صار البول والغسل واحد، فهذا يورث الوسواس لا شك في هذا. لكن يقول ابن ماجه أنه تغير أو علي الطنافسي تغير، وهذا صحيح، حماماتنا اليوم غير الحمامات الأولى، حماماتنا اليوم مبلطة ومزاب بالمرمر وبالجص وبالنورة، وإذا بال راح على طول، حط عليه ماء ويذهب على طول يروح ما يبقى شيء. اليوم ما هي مثل الحشوش الأولى، ما عندهم دوير ولا عندهم بلاط ولا عندهم مهندس يأتان يبنون بالطوب ويبنون بالجريد النخل ويبنون على قدر أحوالهم، وتجد مثل حش يجلس على حفرة أو على يبول بحفرة أو يتغوط بكذا، ويجد غرفة فيها خرق يبول فيها ويتغوط فيها، هذا فعلهم أول. والنساء ما تقرب هذا كله، النساء تطلع برا في الصحاري 3-4 جميع ويتبرزن في الصحاري في الليل ولا ثم يرجعنا، هكذا العرب سابقا يتأنفون من الكنيف أن يصير في وسط البيت، يأنفون من الكنيف أن يكون في وسط البيت يأنفون هذا، لكن ما في أنفة، هذا وسخ طلعه الإنسان. ثم لكن اليوم تحضر الناس تمدنوا وصارت الحمامات نظيفة، وكانت المرمر وكان الماء نظيف، وإذا بلت الإنسان في نفس الحمام ثم أرسلت عليه الماء ما في شيء، كل هذا ذهب لأنه كره لعلة، العلة زالت، فإذا زالت العلة زال المعنى. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى. يقول حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق. عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال حدثنا أشعث بن عبد الله قال عن الحسن البصري قال حدثنا عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في متحمه فإن عامة الوسواس. قال يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يبولن أحدكم في متحمه، فتروش الإنسان في مكان تراب ثم تبول فيه عامة هذا الوسواس. الوسواس يأتي به ستة أصناف، منها أن تمر بين جملين مقطرة، جمل مربوط بذنب جمل ثم تمر من تحته، ومنها كثرة الهواجس تجلس ما عندك شيء ثم تقعد تجلس، هذا يكثر الوساوس، ومنها هذا الذي ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام أنك تتروش في محل تبول فيه فهذا يورث الوسواس، هذا إذا كان الحمام من التراب. أما اليوم فلا. نعم. قال أبو عبد الله بن ماجة سمعت محمد بن يزيد يقول سمعت علي بن أحمد. قالوا أبو عبد الله بن ماجة سمعت محمد بن يحيى ما هو بن يزيد. نعم. محمد بن يزيد قال سمعت علي بن محمد الطنافسي. قال سمعت علي بن الطنافسي قال إنما هذا من القائل عن محمد بن يزيد؟ محمد بن يزيد بن ماجة هو الإمام، هو صاحب الكتاب، من القائل عنه؟ من تلميذه؟ تلميذ أبو عبد الله. قال إيش أبو عبد الله؟ قال أبو عبد الله بن ماجة. ها. سمعت محمد بن يزيد يقول. هو محمد بن هو بن ماجة. يعني السند في خطأ شوي. فمحمد بن يزيد هو بن ماجة. محمد بن يزيد الخزويني بن ماجة الخزويني. سمعت علي بن محمد بن علي بن محمد الطنافسي وشيخ بن ماجة. نعم. إنما هذا في الحفيرة. إنما هذا يقول الطنافسي إنما هذا في الحفرة. إذا بلت في حفرة ثم تروش فيها أو في تراب. أما اليوم فالناس تغيرت أحوالهم، صار جير وشار قص وشار مرمر وغيره، تغيرت الأحوال، يعني فالعلة انتهت، العلة اللي كرها لأجلها أو منع لأجلها انتهت خلاص. نعم. باب ما جاء في البول قائما. قال رحمه الله تثنى بكر بن أبي شيبة قال تثنى شريك وشيم ووكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال عليها قائما. يقول ابن ماجه رحمه الله باب البول في سباطة قوم حدثنا قائما. باب البول قائما حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا جرير شريك النخعي قال نعم وهو شيم بن بشير قال ووكيع قالوا عن الأعمش سليمان قال حدثنا أبو وائل شقيق بن سلمة قال عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى سباطة قوم فبال وهو قائما. السباطة القمامة، السباطة القمامة، وسمي قوم لأن كل حارة لها قمامة في شارعها، في وسط الشارع قمامة يجمعون فيها القمائم ويبولون فيها. وإخواننا اليوم يقول لا الرسول طاهرة وأرض الرسول حنا لطاهرة الآن، أرض الرسول حيه الأرض اللي يمشي فيها لا شك أنها طاهرة، لكن كل قوم لهم قمامة في وسط شارعهم. وأتى سباطة قوم وبال فيها وهو قائم، هذا حديث حذيفة وعبد الله بن مسعود وجابر وأنس بن مالك كلهم حدثوا أن الرسول بال قائما في سباطة قوم، يعني باله قائم على سباطة قوم وأتي بماء وتنفح عليه. الشاهد أن القمائم في وسط الشوارع أيام الرسول عليه الصلاة والسلام، لا ما في بلديات ولا في من يكنس ولا في شيء، يجمعون القمائم في وسط الشارع ويقال هذا قمامة بني فلان وهذا قمامة بني فلان وهذا قمامة بني فلان. فالشوارع سابقا كلها نجاسات، لكن هذه النجاسة اللي تطع عليها اطع على أرض طاهرة، خلاص تطهرها، اطع على أرض طاهرة، لأن الشريعة ما أمرتك بالتعمق في النجاسة وكذا، أوه المدس وطيت فيها ماء وطيت فيها ماء، الشريعة ما فيها التعمق هذا، الشريعة سهلة سمحة. الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة يقول إذا وطأت الإنسان نجاسة ادرك الأرض ادرك رجلك المدس بتراب طاهر خلاص ادخل المسجد خلاص ادخل المسجد لان التراب الطاهر طهر لك النجاسه اللي وطأت فيها فلا في تعمق في الشريعه ولا في المدس وثوب المراه اللي يجر اذا وطأت فيه ماء ثم وطأت فيه تراب طهره وهكذا الشريعه من اسهل الشرائع من اسهل الشرائع واحسن الشرائع اذهب الله عنا الاثار والاغلال وكل غلو غلو وكل تعمق من مرفوض كل غلو وكل تعمق مرفوض رسول صلى بنعوله فلا صلى بنعوله بمدسه وقالوا صلوا خالفوا اليهود صلوا في نعالكم في جميع أمهات جميع الأمهات صلوا في نعالكم خالفوا اليهود نحن لا نحذف هناك وهي مال وقد نهى الله عن المال إن الله ينهاكم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال مال بثمانين ريال أو بمئة أو بخمسين أو بأقل وأكثر يرميها في الشارع تلقى البلدية تفشها وتأخذها لهم وتوديها مكان آخر ما يدري وين مدسه أو يجدها الشاهد يرمون بالبيبان كما فعل اليهود مثل فعل اليهود تماما على أبواب المساجد اليهود يحذفون مدسهم على أبواب كنائسهم على أبواب المعابد نحن فعلنا فعلهم وخالفنا قول الرسول صلوا في نعالكم صلوا في نعالكم خالفوا اليهود خالفنا الرسول واتبعنا اليهود وهكذا الشريعة لله الحمد لا فيها آثار ولا أغلال ولا تعمق في النجاسة ولا شيء دعست نجاسة ما تدري هو نجس ولا ادرك نعلتك بالتراب الطاهر الذي تضربه الشمس خلاص يطهره وهكذا نعم قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن عاصم عن أبي وائل عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباة قوم فبال قائما قال شعبة قال عاصم يومئذ وهذا الأعمش يروي عن أبي وائل عن حذيفة وما حفظه فسألت عن منصورا فقال حدثني عن أبي وائل عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباة قوم فبال قائما. نقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور السلولي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة أبو داود الحفري يعني قال حدثنا شعبة قال حدثنا عاصم قال حدثنا أبو وائل قال عن المغيرة بن شعبة عاصم هنا هو الأحول قال حدثنا أبو وائل قال حدثنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى سباطة قوم فبال وهو قائما القمامة وقف على القمامة وبال وهو قائم عليه الصلاة والسلام نعم. قال شعبة قال عاصم يومئذ وهذا الأعمش يرويه عن أبي وائل قال شعبة قال عاصم وهذا الأعمش يرويه عن أبي وائل عن أبي وائل عن حذيفة وما حفظه لكن المغيرة وطلب المسعود وجابر وأنس وكثير من الصحابة رضي الله عنهم رووا هذا الحديث موجود الحديث هذا في مسلم أن الرسول جاء إلى سباطة قوم فبال وهو قائم قال فسألت عنه منصورا قال فسألت عنه منصور بن المعتمر فحدثني عن أبي وائل عن حذيفة على الوجه الصحيح نعم الخلاف بالسند لا بالمتن باب في البول قاعدة قال رحمه الله حدثنا بكر أبي شيبة وسويد بن سعيد وإسماعيل بن موسى السدي قالوا حدثنا شريك عن المقدام بن شريح بن هاني عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت من حدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدق أنا رأيته يبول قاعدا. يقول ابن ماجه رحمه الله باب البول قاعدا الأكثر أنه يبول قاعد عليه الصلاة والسلام لكن ثبت الصحيح أنه بال قائما على سباط قوم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسويد بن سعيد إسماعيل بن موسى السدي قال السدي الصغير يعني هذاك إسماعيل بن عبد الرحمن قال حدثنا شريك النخعي قال عن المقدام بن شريح عن أبي شريح قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت من حدثك أن الرسول عليه الصلاة والسلام بال قائما فلا تصدقه. عائشة ما رأته ما طلعت معه للشارع. عندنا أربعة من الصحابة يشهدون أنه بال قائما على سباطة قوم لكن عائشة ما رأته تحدث اللي رأته صحيح أنه يبول قاعد عند عائشة في بيت عائشة لكن برا ما خرجت معه حتى تنظر إليه. الصحابة أربعة تكلموا والحديث في صحيح مسلم أن الرسول أتى سباطة قوم فبال وهو قائما، أربعة من الصحابة رضي الله عنهم أو أكثر أنه بال قائما لا شك في هذا. والبول قائما إذا احتاجت إليه الإنسان لا بأس به، البول قائم إذا احتاج ما فيك حصر ولا حجر تحس به الإنسان ولا حصر في الذكر ولا شيء من ولا المثانة تؤلمك تبول قائم ما في شك بينطلق بإذن الله. الألم اللي تحس به هنا من حجر في الكلوة أو غيره إذا بلت قائم انطلق بإذن الله، كل الآلام اللي تحس بها تبول قائم على الحمام وأنت قائم الإنسان وتوضى من البزبود أو غيره. الشاهد أنه ينفعك للحاجة، البول قائم ينفعك الإنسان لابلت للحاجة. والرسول بال الله أعلم بال من غير حاجة، الرسول بال للتشريع تشريع أمته، فإنه عليه الصلاة والسلام بال قائم برواية أربعة أو خمسة من الصحابة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج عن عبد الكريم بن أبي أمية عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبول قائما، فقال يا عمر لا تبول قائما، فما بلت قائما بعد. نقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال عن عبد الكريم بن أبي أمية قال عن نافع عن ابن عمر أن عمر رضي الله تعالى عنه يقول رآني الرسول أبول وأنا قائم، فقال يا عمر لا تبول وأنت قائم. هذا قبل الرخصة، قبل أن يبول الرسول عليه الصلاة والسلام في أول ما هاجر الرسول في أول الإسلام، وأما بعد ذلك فالرسول كان يطلع إلى سباطة القوم ويبول، يعني النهي انتهى. كوننا عمر أو عائشة نفت كل هذا خاص بهم، لكن الرسول بال وهو تشريع أمة محمد لمن احتاج أن يبول قائما فله ذلك. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن الفضل قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا عدي بن الفضل عن علي بن الحكم عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبول قائما. قال سمعت محمد بن يزيد أبا عبد الله يقول سمعت أحمد بن عبد الرحمن المخزومي يقول قال سفيان الثوري في حديث عائشة أنا رأيته يبول قاعدا، قال الرجل أعلم بهذا منها، قال أحمد بن عبد الرحمن وكان من شأن العرب البول قائما، ألا تراه في حديث عبد الرحمن بن حسن يقول قعد يبول كما تبول المرأة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا يحيى بن الفضل قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا علي بن الفضل قال عن علي بن الحكم قال حدثنا أبو نظرة المنذر بن مالك قال عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال نعم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبول نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يبول المرء قائما، يعني لا تبول إلا قاعد، لكن إذا احتجت فالأحاديث موجودة صحيحة، وسيأتي نفيه من سفيان الثوري رضي الله عنه وهو أعلم وأفقه بأحاديث الرسول من غيرها. يقول نعم يقول أبو الحسن القطان سمعت محمد بن يزيد يقول سمعت أحمد بن عبد الرحمن المحر. أبو الحسن القطان تلميذ ابن ماجه، يقول عندنا تلاميذ ابن ماجه القطان وأبو الحسن الحسن بن علي أبو علي الحسن بن إبراهيم، يقول هنا القطان يقول سمعت محمد بن يزيد بن ماجه يقول حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال قال سفيان الثوري رضي الله عنه إن عائشة رضي الله عنها تحكي ما رأت، ولكن الرجال أعلم بما فعل الرسول في سباطة قوم، لأن العرب تعير اللي يبول قاعدا تعيره العرب، من شيمة العرب أنه يبول قائم علشان ما يجيه ما يرجع عليه بوله أو يتلوث ثوبه أو سيقانه أو أقدامه، دائما العرب يبولون قائما ويعيرون اللي يبول قاعد، اللي يبول قاعد في الشارع يعيرونه، لا بد إذا أردت أن تبول في سباطة أو مكان تبول وأنت قائم. فسافيان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستنجاء ثلاثة أحجار، قال لي مع الرسول أعلى منها. باب قرائن همس الذكر باليمين والاستنجاء باليمين. قال رحمه الله دثنا هشام بن عمار قال دثنا عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين قال دثنا الأوزاعي يحيى بن أبي كثير قال دثني عبد الله بن أبي قتادة قال أخبرني أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه ولا يستنج بيمينه. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي بإسناده نحوه. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب لا يستنجي الإنسان بيمينه ولا يمس ذكره بيمينه. اليمين مكرمة مجعولة للطيب وللوضوء وتغريف الماء وللمصافحة ولغيرها، مصافحة المسلمين ومصافحة الملائكة. اليمين مكرمة معظمة، لكن لا يستغنى عن اليسار، ولا ربما اعتقد الحليم بجاهل لا خير في يمنى بغير يساري. اليسرى تعاون اليمنى ومساعدة لها. ولذلك بعض العلماء يقول من المستحسن أن العالم الرباني أنه لا يسافر إلا مع واحد من الحرفية من العامل من العمال، لأجل لا يمتحن. قد يمتحن العالم في أسئلة، قد يمتحن في شيء، يصير معه واحد يخدمه ومع هذا يذب ونهو يذب. ولهذا أحد علماء الإسلام جاء إلى الأرض من الأراضي وجلس تحت صومعة راهب ومعه واحد من الحرفية اللي لو تقوله شيل الجمل على رأسك شال على رأسه من قوته. فجاء ثم بعد ذلك أخذ حديدة تعرفونها صلبوق وحجر أبيض المروة بيضة، وجعل خرقة بالية وضرب الحديدة بالحجر، وفيه بينهن بين الحجر والحديدة خرقة بالية مرة ذائبة فولعت الخرقة. كان هو قد جاب حشيش، أتى بحشيش ذائب صغير ووضع الخرقة الوالعة على الحشيش فولع الحشيش، وجاء بحطب مكسر صغير وولعت النار، وجاء بحطب كبير ووضعه حتى انتهت النار. لما انتهت النار وصار فحم، أخذ جميع الفحم وجميع الجمر وجميع ما أتى، وبقيت الرملة حارة مثل جهنم، رملة الأرض من النار حارة. فجاء أخذ قرص وحجنه ثم خلاه قرص ثم وضعه في الحفرة، ثم رمى الحفرة التراب الحار من تحت ومن فوق خلاه فوقها. لما أخذ مدة يمكن 5 دقائق أو 10 دقائق أو أكثر أو أقل، أخرج أزال التراب وأخرج القرص وله أشعل يوضي إيضان أشعل ما عندك أحسن منه. ثم دقه الراهب اللي رآهم نزل وصار يحدث الشيخ بالإسلام، والشيخ يحبذه إلى الإسلام ويدعوه للإسلام، وهذا نصراني يحبذ النصرانية ويمدح بالنصرانية، والشيخ السميله إلى الإسلام يقول حنا ما ننكر ما جاء به عيسى لكن كذا وكذا وكذا. هذول يتكلمون حتى قدم الطعام لهم قوي الشيخ، قد الطعام الاثنين وصاروا يأكلون الثلاثة. بعد ذلك قال الراهب النصراني: أحب أن تطلع معي في صومعتي فوق علشان نستقبل البحر. قال لا بأس، بعد ما تعشوا وانتهوا ربط الناقة وطلعوا عند الراهب فوق في الصومعة. الصومعة تلق لقيق أقل صوت تلق فيه. فطلع هو صاحبه، وبعد ذلك أخذوا في الحديث الراهب والشيخ أخذوا في الحديث وفي مزال الإسلام وحسن الإسلام وغيره، وأن لا ننكر ما جاء به عيسى إلى آخره. أخيرا لما انتهوا قال: أنا عندي كلمة يا شيخ أسألك عنها ما سألتك عنها، تفضل. قال: أنا رأيت نار خرجت، ضوء خرجت من حديدة وحجر وخرقة. فمن أين خرجت؟ هل من الحديدة ولا من الخرقة ولا من الحجر؟ من أي مكان خرجت؟ الشيخ ما يدري خرجت النار من بين الثلاثة لا يدري. فقال خويه صاحبه اللي معه قال: أنا هذا جواب عندي أنا. قال: وش جوابها؟ قال: رفع رأسك طعا. قال: صوتي هذا من يدي ولا من خدك ولا من الصومعة؟ لجت. طلع الشيخ يضحك متعجب، وهذا جلس دايخ من الضرب من الرجل. يقول: ربما اعتقد الحليم بجاهل. الحليم لازم يأخذ معه جاهل، لا خير في يمنى بغير يساري. قال: تمثل الشيخ بهذا البيت، البيت الاتهامي: حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري، حتى وصل لقوله: ولربما اعترض الحليم بجاهل، لا خير في يمنى بغير يساري. فاليمنى مكرمة معززة لمصافحة الملائكة ومصافحة المسلمين، وأما هذه لإزالة النجاسة وإماطة الأذى وإلى آخره. فلا يمكن الإنسان، لابد من يمنى ويسرى. إذا قطعت اليمنى مشكلة وإن قطعت اليسرى مشكلة. نعم. حدثنا هشام بن عمار، يقول ماجه حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الحميد بن حبيب قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الأوزاعي قال عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا بال أحدكم فلا ينسى ذكره. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث قتادة: إذا بال أحدكم في حديث أبي قتادة لا يمس ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه لأنها مكرمة. قال حدثنا عبد الرحمن ثم قال وحدثنا عبد الرحمن قال حدثنا الوليد بن مسلم الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي نحو الحديث الأول أن اليمين مكرمة لا تمس ذكرك بيمينك ولا تستنجي بيمينك. نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سلت بن دينار عن عقبة بن سبحان انه قال سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول ما تغنيت ولا تمنيت ولا مسست ذكري بيميني منذ بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا الصلت بن دينار قال حدثنا الصلت بن دينار قال حدثنا عقبة بن سبحان عقبة بن سبحان قال سمعت عثمان بن عفان قال سمعت عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه يقول ما تغنيت ولا تمنيت ما تغنيت ولا تمنيت يعني ما غنى ولا تمنى ما يريد تغني ولا تمني ولا ولا مسست ذكري بيميني منذ بايعت بها رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني يكرم اليمين عثمان يكرم اليمين لأن الله كرمه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استطاع أحدكم فلا يستطيع بيمينه ليستنجي بشماله. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن وعبد الله بن رجاء وعبد الله بن رجاء قال محمد بن عجلان قال حدثنا قعقاع بن حكيم قال انا ابي صالح انا ابي صالح السمان قال حدثنا ابو هريره ابو هريره رضي الله تعالى عنه نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استطاع احدكم فلا يستطيع بيمينه. يقول ابو هريره ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال اذا استطب احدكم يعني استطب استنجى فلا يستنجي بيمينه لا تمس ذكرك بيمينك ولا تستنجي بيمينك. اذا استطب يعني يريد ان يتنظف ويتطبب يتطيب من العفونات فلا يتطيب بيمينه ولا يستنجي بيمينه. نعم. ليستنجي بشماله. ليستنجي بشماله. لكن لو احتاج لليمين مثلا أن اليسرى مقطوعة أو مريضة أو لا يستطيع أن يرفعها فلا هو أن يستعمل اليمين لا بأس بذلك إلا إن وجد من يعينه كزوجة ونحن. باب الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث والرمة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن الصبا قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما انا لكم مثل الوالد لولده وعلمكم اذا اتيتم القائد فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها وامر بثلاثة احجار ونهى عن الروث والرمة ونهى ان يستطيب الرجل بيمينه. نقول ابن ماجه رحمه الله باب الاستنجاء بالحجارة باب الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث والنهي عن الروث والرمة يعني العظم والاستطابة باليمين. يقول حدثنا محمد بن الصباح محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة قال حدثنا ابن عجلان ابن عجلان محمد قال عن القعقاع بن حكيم عن القعقاع بن حكيم قال حدثنا ابو صالح ابو صالح السمان عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إنما أنا لكم مثل الوالد إنما أنا لكم مثل الوالد. نعم هو والد عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام نعم هو مثل الوالد للأمة. قال إنما لكم مثل الوالد يعلمكم كما يعلم الوالد أولاده لا إذا أتيتم الغائط فلا تستقبل إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا قبلة بقول ولا غائط. القبلة لا تستقبلها ولكن نسخ هذا كما سيأتي لأنه قيل إنه في الصحراء وأما في البلاد فلا ثم نسخ نهائيا لا في الصحراء ولا في غيره. يقول إذا لا تستدبروا القبلة ولا تستقبلوها وقال وفي رواية شرقوا أو غربوا ثم قال وأمر بثلاثة أحجار وأمر بالاستنجاء بثلاثة أحجار إن وجدت ثلاثة أحجار وإلا فبحجر واحد له ثلاثة جهات حجر تحصل حجر كبير له جهة من هنا وجهة من هنا وجهة من هنا تستنجي بثلاثة الجوانب إذا استطعت إذا انتهيت من السنجة يعني أنجاك هذا الحجر كفى فإن ما أنجاك وأردت أن تزيد زد لكن لا تزيد عن خمسة أحجار لا تزيد عنها وحجر واحد يكفيك إذا كان كبير وله جوانب ثلاثة يكفيك ما كفاك جبت ثلاثة أحجار واستنجي بها. نعم. ونهى عن الروث والرمة ونهى عن الروث وهدم البعر بعر الغنم والإبل والبقر والرمة هو العظم لأن هذا طعام الجن وهذا طعام دوابهم العظم يملأه الله لحما للجن والبعر الدمن يملأه الله عشق للدواب الجن. نعم. ولا يستطيب الرجل بيمينه. ولا يستطيب الرجل بيمينه. لا تطيب بيمينك، تطيب نفسك بيمينك في السنجاء. عندك الحجارة إلا إذا احتجت إليها، وإلا فعندك يسارك امسك فيها الحجارة وتستنجي فيها. والآن الحمد لله الناس يستنجون بالماء، ما هو محتاج، لأن الماء أفضل شيء، أفضل مطهر للآدمي الماء، لا سيما البول ما يطهره إلا الماء. البول حتى لو استنجيت بحجارة يبقى أثر، وكذلك البراز يبقى أثر، لكن البول أشد لأن نجاسته مغلظة. البول نجاسته مغلظة، ولهذا أقل حاجة أقل نقط تدخلك الإنسان عذاب القبر. أقل نقط من البول على ساقك أو ثيابك أو شيء تصاب بعذاب القبر كما فعل الرسول بصاحب القبرين. الشاهد أن البول نجاسته مغلظة جدا ولا يحل في حال من الأحوال، ما يحل. بعض النجاسات أو بعض المحرمات تحل إذا احتاج للبول، ما يحل في حال من الأحوال. لا شرب ولا إلا أن تستنجي وتتركه كما كان، فإن نجاسته مغلظة البول. الشاهد أنك لا تمس يدك بيمينك ولا تستنجي بيمينك، والسطر باليسار وبثلاثة أحجار إن شئت، وإن ما كفى زد إلى خمسة وفوق خمسة. لا. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن زهير عن أبي إسحاق قال ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن الأسود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلاء فقال: ائتني بثلاثة أحجار. فأتيت بحجرين ورؤوسه فأخذ الحجرين وألقى الرؤوسه وقال: هي رجس. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن خلف قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا زهير بن معاوية قال أنا أبي إسحاق السبيعي قال حدثنا قال ليس أبو عبيدة تذكره ولكن كل أبو إسحاق إن بعض الناس يرويه عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود، ولكن الحديث هذا ليس عن أبي عبيدة وإنما هو عن عبد الرحمن. عبد الرحمن بن الأسود عن الأسود، عن أبيه عن أبيه الأسود بن يزيد النخعي عن عبد الله بن مسعود، وهذا هو السند. أما أبو عبيدة فلم يروي عن أبيه شيئا، وهذا الحديث لم يروى عنه. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى الخلاء فقال: ائتني بثلاثة أحجار. يقول ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى الخلاء وابن مسعود معه يمشي وراءه، فقال له: ائتني بأحجار. يقول: فأتيت بحجرين وروثة، أتيت بحجرين ودمنة بعره من بعر، فأخذ الحجرين وترك الروثة وقال: هذا رجس ما يجوز استنجاء به، الروث والعظم لا يجوز استنجاء به، فأخذ الحجرين واستنجى بهما عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن الصباح قال أنبأنا سفيان بن عيينة أن حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع جميعا عن هشام بن عروة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استطاع أحدكم فلا يستطيع بيمينه ليستنجى بشماله. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن وعبد الله بن رجاء قال محمد بن عجلان قال حدثنا قعقاع بن حكيم قال أنا أبي صالح السمان قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استطاع أحدكم فلا يستطيع بيمينه. يقول أبو هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: استطب أحدكم، يعني استطب استنجى، فلا يستنجي بيمينه، لا تمس ذكرك بيمينك ولا تستنجي بيمينك. استطب يعني يريد أن يتنظف ويتطبب ويتطيب من العفونات، فلا يتطيب بيمينه ولا يستنجي بيمينه. ليستنجي بشماله. لكن لو احتاج لليمين مثلا أن الإسلة مقطوعة أو مريضة أو لا يستطيع أن يرفعها، فلا هو أن يستعمل اليمين، لا بأس بذلك إلا إن وجد من يعينه كزوجة ونحن. باب الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث والرمة. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما انا لكم مثل الوالد لولده اعلمكم.

فقال له ائتني بأحجار. يقول فأتيت بحجرين وروزة، أتيت بحجرين ودمنة بعرة من بعر، فأخذ الحجرين وترك الروزة وقال هذا رجس ما يجوز السنجة به، الروز والعظم لا يجوز السنجة به، فأخذ الحجرين واستنجى بهما عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا محمد بن الصبح قال أنبأنا سفيان بن عيينة أن حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع جميعا هشام بن عروة عن أبي